الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره: وأن الروايات فالصحيحة الأولى غير ظاهرة في السؤال عن الاقتناء، لأن عمل الصور مما هو مركوز في الأذهان، حتى أن السؤال عن حكم اقتنائها بعد معرفة حرمة عملها، إذ لا يحتمل حرمة الاقتناء حرمة اقتناء ما لا يحرم عمله. كان البحث في أنه هل يجوز اقتناء ما حرم عمله أو لا يجوز، فقلنا بأنه أقيمت عدة أدلة لإثبات حرمة الاقتناء والحفظ. تقدمت هذه الأدلة في البحوث السابقة، وانتهى الشيخ إلى مناقشة هذه الأدلة، حيث قال قدس سره: وفي الجميع نظر. أما النظر في الوجه الأول الذي أقيم للحرمة فقد تقدم بالأمس، وملخصه بأن حرمة إيجاد فعل لا تستلزم حرمة استدامة ذلك الفعل. نعم، في بعض الموارد قد تتحقق الملازمة لقرينة داخلية أو خارجية، أما أن مجرد مبغوضية تحقق فعل وإيجاد فعل، هذا لا يلازم مبغوضية استمرار ذلك الفعل أو ذلك العمل، وهذا تقدم لنا. أما الروايات التي استدل بها لإثبات حرمة الاقتناء، فمن تلك الروايات رواية أو صحيحة ابن مسلم، حيث قال: لا بأس ما لم يكن حيوانا. الشيخ قدس سره استشكل على هذه أو قرب دلالة هذه الصحيحة بهذا البيان، حيث قال بأنه قد يقال أن ظاهر هذا السؤال هو عن جواز الاقتناء وحرمة الاقتناء، وحيث أن الإمام في مقام الجواب فصل يظهر بأنه لا يجوز إذا كان مثال روحاني، تصوير لما له روح، جسم أو تمثال لما له روح مثلا. في مقام الإشكال على هذه الصحيحة يقول: لم يظهر لنا وجه أن هذه الرواية تكون محمولة على هذه الحيثية من السؤال، أنه هل يجوز الاقتناء أو لا يجوز الاقتناء، بل في الطبع الأولي وفي الطبع المتعارف أن الإنسان إذا يريد أن يسأل عن حرمة عمل أو عدم حرمته، أولا يسأل عن أصل حرمة ذلك الفعل وإيجاد ذلك الفعل. فمثلا عندما يأتي إلى الإمام ويسأله بأنه هل يجوز لي الاقتناء، فهنا الصور المتصورة ثلاثة: إما أن يعلم بحرمة إيجاد هذه الصور، وإما أن يعلم بعدم حرمة إيجاد هذه الصور، وإما أن يشك بحرمة إيجاد هذه الصور وعدم حرمتها. هذه صور ثلاثة، يعني إما أن يعلم بأن صنع صورة سواء على نحو تجسيم أو على نحو الناقش يعلم أنه حرام، فيسأل أنه هل يجوز الاقتناء والحفظ أو لا يجوز. هذه الصورة. الصورة الثانية أنه يعلم أن صنع هذه الصور ليس بحرام، فيسأل أنه هل يجوز اقتناؤها أو لا يجوز. الصورة الثالثة أنه لا يعلم أنه هل هي محرمة الإيجاد والصنع أو ليست كذلك، فيسأل عن اقتنائها. هنا أما الصورة الثانية فلا إشكال أنه لا مورد للسؤال فيها. إذا فرض أن صنع عمل، صنع صورة أو نقش أو تمثال كانت جائزا، لا معنى لأن يكون الاقتناء محرما. أنا إذا علمت بأن صنع هذا الجهاز جائز من حيث الشريعة، لا معنى لأن أسأل أنه هل يجوز اقتناؤه أو لا يجوز اقتناؤه، طبعا من حيثيته الأولى فقط، يعني من حيث أنه هذا الشيء، أما فيه عناوين ثانوية ذاك بحث آخر. لا، نفس هذا الشيء هل يجوز لي أن أشتري أو لا يجوز، لا معنى لهذا السؤال. لماذا؟ إذا كان صنعه جائزا من قبل الشريعة ومن نظر الشريعة، إذن اقتناؤه وحفظه أيضا يكون جائزا. إذن يدور الأمر بين أن يسأل السائل عن جواز الاقتناء والحفظ في أنه لا يعلم بالحرمة أو يعلم بالحرمة. فهنا الشيخ يقول أنه إذا كان يجهل الحرمة فإذا ماذا؟ فإذا يسأل أنه أساسا إيجاد هذا العمل حلال أو حرام، قبل أن يسأل عن ماذا؟ عن أنه يجوز اقتناؤها وحفظها أو لا يضر. طبع السؤال هذا أنه الإنسان إذا كان يجهل أن صنع صورة، إيجاد صورة حلال أو ليس بحلال، يجهل إذن في الرتبة السابقة. فضلنا إذا كان يجهل في الصورة السابقة في أنه هذا إيجاد هذه الصورات حلال أو ليس بحلال، لا معنى لأن يسأل أنه يجوز اقتناؤها أو لا يجوز اقتناؤها. إذن يسأل أولا أنه يجوز صنعها وإيجادها أو لا يجوز. فإذا قال له الإمام أنه ماذا لا يجوز، عند ذلك ماذا يسأل أنه هل يجوز اقتناؤها أو لا يجوز اقتناؤها. ومورد السؤال هذه الصورة، حيث أن السائل لم نعلم أنه يعلم أن هذه الصورة جائزة الصنع أو محرمة الصنع، لا نعلم أنه كان يعلم أنها جائزة الصنع أو ليست بجائزة الصنع. إذن السؤال أولا وفي الطبع الأولي ينصرف إلى ماذا؟ ينصرف إلى أنه يسأل أنه هل يجوز صنع هذه الصور أو لا يجوز. وبعد ذلك إذا ثبت له أنه يجوز الصنع فلا إشكال أنه يجوز الاقتناء. إذا لم يجوز الصنع عند ذلك يسأل لكن هل يجوز لي أن أقتنيها أو لا يجوز لي أن أقتنيها. إذن الشيخ قدس سره يقول هذه الرواية إنما هي في المورد الذي يجهل السائل أن صنع هذه الصور جائز أو ليس بجائز. فالطبع الأولي يقتضي ماذا؟ أن يسأل أولا عن جواز صنعها ثم يسأل عن جواز اقتنائها وعدم جواز اقتنائها. فإذا حمل السؤال على جواز الاقتناء وعدم جواز الاقتناء هذا لا قرينة عليه، إذن فالرواية تكون غير مرتبطة بمحل الكلام. قال الشيخ قدس سره: وأما الروايات فالصحيحة الأولى غير ظاهرة في السؤال عن الاقتناء. شوفوا تعبير الشيخ وايد دقيق، لا يقول أنها ظاهرة في أنها في السؤال عن صنع الصورة وعدم صنع الصورة، يقول ما ادعي ظهورها في أنها ظاهرة في جواز الاقتناء أو عدم جواز الاقتناء ماذا؟ لا، ليست ظاهرة في ذلك، لأن الطبع الأولي لكل في مثل هذه الحالات أن يسأل الإنسان أولا أنه هل يجوز صنعها أو لا يجوز صنعها. فإذا عرف عند ذلك يسأل هل يجوز اقتناؤها أو لا يجوز اقتناؤها. غير ظاهرة في السؤال عن الاقتناء، لماذا؟ لأن عمل الصور مما هو مركوز في الأذهان. عمل الصور مركوز في الأذهان بأي معنى؟ يعني أن هناك ارتكاز في الأذهان العرفية أن عمل الصور هل يجوز أو لا يجوز، يعني عمل الصور لا يعلم حكمه. فإذا لم يكن يعلم حكم عمل الصور فهنا هذا مركوز في الأذهان أن عمل الصور ما هو حكمه، هل هو جائز؟ يعني هذا العمل هذا الصنع مما هو من الأمور المركوزة في الأذهان العقلائية. فالطبع الأولي يقتضي أن يسأل السائل عن حكم صنعها ثم يسأل عن جواز اقتنائها وعدم جواز اقتنائها. فهو لأن عمل الصور مما هو مركوز في الأذهان، فهنا فإن عندما يعلم حكم هذا العمل عند ذلك يسأل عن جواز اقتنائها وعدم جواز اقتنائها. حتى أن السؤال عن حكم اقتنائها بعد معرفة حرمة عملها، يعني إذا عرف سأل عن جواز الصنع وعدم جواز الصنع فأجيب بماذا؟ بأنه لا يجوز الصنع. فعند ذلك يسأل أنه هل يجوز الاقتناء أو لا يجوز الاقتناء. أما إذا علم أنه يجوز الصنع فلا إشكال في جواز الاقتناء، لأنه لا يحتمل أنه إذا كان الشيء جائز الصنع لا يجوز الاقتناء. إذن إذا جاء الجواب في حال الجهل أنه لا يجوز، عند ذلك يسأل هل يجوز الاقتناء أو لا يجوز الاقتناء. نعم، إذا علمنا أن الحرمة كانت مركوبة في ذهن السائل، يعني كان السائل يعلم أن صنعة الصور محرمة وسأل، هذا ينصرف إلى ماذا؟ عن جواز الاقتناء وعدم جواز الاقتناء. وهذا ليس محرزا في المقام أن صنعة التصاوير كانت مركوبة في الأذهان العرفية، بل كان حكمها مجهولا أنه يجوز أو لا يجوز. ومن هنا تجدون في بعض الموارد نحن عندما نأتي إلى أحكام يكون أصل الحكم مركوزا معروفا عند الارتكازات العقلائية، ولكن حالات وقيود وشرائط الحكم مجهولة، نحمل سؤال السائل على الحالات والشرائط والقيود لا عن أصل جواز وقوعه وعدم جواز وقوعه. ولكن صنعة الصور والتصاوير والتماثيل ليست من هذا القبيل، ليس حكمها مركوزا في الأذهان والأعراف العقلائية أنه لا يجوز، حتى نقول أن السؤال ينصرف إلى جواز الاقتناء وعدم جواز الاقتناء، حتى أن السؤال عن حكم اقتنائها بعد معرفة حرمة عملها. إذ الحرام، إذ لا يحتمل حرمة اقتناء ما لا يحرم عمله. إذن هذا الاحتمال موارد، وهو أن يعلم أنه لا يحرم العمل والإيجاد والصنع، ولكن يحتمل حرمة الحفظ والاقتناء، هذا غير وارد. إذن يدور الأمر بين ماذا؟ بين أن يجهل حكم هذا العمل وبين أن يعلم أنه حرام، وحيث أن الثاني ليس محرزا إذن يحمل على الحكم الأول، وهو أنه يجهل هذا العمل. وعليه فالرواية غير ظاهرة في محل الكلام، لا أنها ظاهرة في المعنى المقابل. ومن هنا يمكن أن يقال لقائل أن يرجع إلينا ويقول بأنه لا، كثير من الأحيان أن الإنسان لا يهتم بأن أصل العمل جائز أو ليس بجائز، يسأل عن ذلك الشيء المرتبط بابتلائه، المرتبط بابتلاء المكلف هو صنع الصورة، أو المرتبط بعمل المكلف وبابتلاء المكلف هو حفظ الصورة. ولا إشكال ولا شبه أن المرتبط بابتلاء المكلفين هو حفظ الصور اقتناؤه. إذن لقائلا أن يقول، من يقول أنه إذا كان يجهل لا بد أن يكون السؤال عن الصنع؟ نقول إذا ورد هذا الاحتمال لا أقل فالرواية تكون مجملة، يعني لا نعلم أن السؤال فيها عن الصنع والإيجاد، أو أن السؤال فيها عن الاقتناء وعدم جواز الاقتناء. فإذا صارت الرواية مجملة لا يمكن الاستدلال بها لا في المقام الأول ولا في هذا المقام، فلا يمكن جعل هذه الرواية من الروايات التي استدل بها على حرمة الاقتناء، إما لأنها ظاهرة في السؤال عن الصنع، وإما لا أقل تكون مجملة بين الموردين. وأما الحق، الدليل الثالث الذي ذكره الشيخ قدس سره فيما سبق لإثبات حرمة الاقتناء، قال الحصر الوارد في صحف العقول. ما هو ذلك الحصر؟ الرواية ماذا كانت؟ قال إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا. يقول الشيخ إذا كان الحصر هنا حصرا حقيقيا فالاستدلال تام، وأما إذا كان الحصر هنا حصرا إضافيا فالاستدلال ليس تام. وبيانه، تارة نفترض أن المولى والمتكلم في مقام بيان هذين ما ذكره في كلامه، وليس له نظر إلى الأقسام الأخرى غير المذكورة في الكلام، يعني يقول هذا الشيء إذا كان أليف فهو حرام، وإذا كان باء فهو ماذا؟ حلال. ولكن يوجد فرض ثالث، وهو أن يكون الشيء جيد لا أليف ولا باء. ونفرض أن نظر الكلام إلى هذين القسمين، يعني عندما يقول هذا حرام في مقابل ماذا؟ في مقابل هذا الحلال المذكور في الكلام، فهذا الحصر يسمى حصر إضافي، يعني هذا بالإضافة إلى ما ذكر في الكلام هذا حصره كذا. أما يوجد قسم ثالث، شيء ثالث لا هو فيه الحكم الأول لا الحكم الثاني، هذا معقول، لأن نظر الحكم ونظر المتكلم إلى ما ذكر في كلامه لا إلى ما هو في الواقع ينقسم إليه واقعا. هذا المراد من الحق الأضافي. أما الحق الحقيقي لا، المولى يريد أن يعطي الضابط بيد المكلف، سواء هذا الذي ذكر في الكلام أو الذي لم يذكر في الكلام، يريد أن يقول أنه إذا كان أليف فهو حلال، وإذا كان باء فهو حرام، والمفروض أنه في الواقع الأشياء إما أليف وإما باء. هذا نسميه حصر. الشيخ يقول أن هذا الحصر الذي استفيد من إنما في رواية تحف العقول، إن كان حصرا إضافيا فلا يمكن أن نستفيد من حكم هذا محل الكلام، وأما إذا كان الحصر حصرا حقيقيا فيمكن أن يستفاد منه حكم محل الكلام، ويمكن أن يثبت الحرمة برواية تحف العقول. ومن هنا يذكر مؤيدا لأن الحصر في الكلام حصر إضافي، ويذكر مؤيدا آخر أقوى أن الحصر في الكلام حصر حقيقي لا حصر إضافي. فيقول من حيث الكلام الإمام عليه أفضل الصلاة، هذا لبيان نقطة الحصر الإضافي، يقول حيث أن الإمام كان بصدد بيان تقسيم الصناعات التي ذكرها، قسم الصناعات الإمام عليه أفضل الصلاة على فرض صدور الرواية من الإمام، قسم الصناعات إلى صناعة لا يجيء منها إلا الفساد محضا، وإلى صناعة يترتب عليه الفساد تارة ويترتب عليه الصلاح أخرى. فالإمام بصدد بيان ماذا؟ حكم هذين القسمين اللذين ذكرهما في الكلام، فيقول الذي يجيء منه الفساد محضا فلا يجوز فيه جميع التقلب، والذي يترتب فيه جهة فساد وجهة صلاح فإن استفيد من جهة الصلاح فيجوز التقلب فيه. أما هناك قسم ثالث توجد فيه جهة صلاح وجهة فساد ويجوز فيه بعض أنواع التقلب دون البعض الآخر، هذا مخصوص عن التقلب. والصور وصنعة الصور واقتناء الصور فليكن من هذا القبيل، يعني أنه إيجاد الصور يكون محرما، أما احتفاظ الصور فلا يكون محرما، وهذا لا محظور فيه، لأن الإمام ليس بصدد إعطاء ضابطة كلية فيما يجوز التقلب فيه وفيما لا يجوز التقلب فيه. إذا كان الإمام بصدد بيان إعطاء ضابط كلي فيما يجوز التقلب وما لا يجوز التقلب، فنقول حيث أن والتصاوير والتماثيل لا يجيء منها إلا الفساد محضا، إذن لا يجوز فيه التقلب مطلقا ومنه الاقتناء، ولكنه نحن لم نفهم من الكلام هذا المعنى. هذه بيان لنقطة أن الحق في الكلام حق إضافي، فعليه فلا يكون هذا الحافظ وهذه الرواية دالة على حرمة الاقتناء في المقام. ثم يذكر نقطة يقول ولعل أنه هذا الحافظ حق حقيقي، لماذا؟ لأن الإمام كان بقدر التعليل أنه لماذا هذا يجوز يجوز التقلب وذاك لا يجوز التقلب، فكأن الإمام في بيان، وخصوصا عندما نقرأ الرواية من الأول والآخر، الإمام في بيان إعطاء ضابطة كلية للتجارات وللإجارات وللولايات وللصناعات، فكأن الإمام يريد أن يعطي ضابط كلي، مو أنه هذا الضابط لما ذكره في كلامه. فإذا هنا عندما نأتي إلى صنعة التصاوير وصنعة التماثيل، هل ندخلها فيما يترتب عليه الصلاح والفساد لو فيما لا يجيء منه إلا الفساد محض؟ ومن الواضح أن الرواية قالت أن صنعة التصاوير ما لم يكن صنعة التصاوير لمثال الروحاني مما هو ماذا؟ مما يجيء منه الفساد محض، إذن يكون مصداقا لقوله فلا يجوز كل تقلب فيه ومنه جواز الاقتناء، فلا يجوز الاقتناء. إذن عليه رواية تحف العقول إن كان الحصر إضافيا فلا تدل على حرمة الاقتناء، أما إذا كان الحصر متدل على جواز الاقتناء، لا تدل على حرمة الاقتناء، جواز الاقتناء بعد لا بد أن يستدل من دليل آخر، يعني لا يبقى عندنا دليل على الحرمة من هذا الطريق. وأما إذا قلنا أن الحصر في الرواية حصر حقيقي فالرواية تدل على حرمة الاقتناء، فلهذا قال وأما الحصر في رواية تحت العقول فهو، هذا الحاصر فهو بقرينة الفقرة السابقة من هذا الحاصر الذي ذكرناه، يعني قرينة سابقة على هذه الفقرة، فهو بقرينة الفقرة السابقة منها الواردة في تقسيم في الصناعات، حيث أن الإمام قسم الصناعات إلى ما يترتب عليه الحلال والحرام وما لا يترتب عليه إلا الحرام. وأما الحصر فهو إضافي بالنسبة إلى هذين القسمين المذكورين في كلام الإمام، وهو ساكت، وهذا الحاصر ساكت عن أنه هل يوجد هناك قسم ثالث، وهو أنه تجوز فيه بعض التقلبات ولا تجوز فيه بعض التقلبات أخرى، لأن الإمام في هذين القسمين ذكر ما يجوز فيه التقلب وما لا يجوز فيه التقلب مطلقا في كلا القسمين. أما هناك قسم ثالث يجوز فيه التقلب في جهة ولا يجوز فيه التقلب في جهة أخرى، فهذا مسكوت عن تلك الكلام. قال إضافي بالنسبة إلى هذين القسمين، يعني لم يحرم من القسمين إلا ما تنحصر فائدته في الحرام ولا يترتب عليه إلا الفساد. نعم، هذا إشارة. إذن إذا كان الحصر إضافي إذن لا يمكن استفادة حرمة الاقتناء من الرواية. أما إذا قلنا أن الحصر حقيقي، نعم، هذا بيان للقرينة التي تقول أن الحصر حقيقي لا إضافي. نعم، يمكن أن يقال أن الحصر في هذه الرواية وارد في مساق التعليل وإعطاء الضابطة، كما أنه متن الرواية الإنسان عندما يقرأها من أولها إلى آخرها يرى بأن الإمام يريد أن يعطي ضابط كل للتجارات، ضابط كل للولايات، ضابط كل للصناعات ونحو ذلك. ويقال أن الحصر، نعم يمكن أن يقال أن الحصر وارد في مساق التعليل وإعطاء الضابطة للفرق بين الصنائع، أي صنعة تجوز يجوز التقلب فيها وأي صنعة لا تجوز. ومن الواضح أن الصنعة التي لا يجيء منها إلا الفساد محضا ومنها التطاوير لا يجوز فيه كل تقلب، ومنه جواز الاقتناء. قال الفرق بين الصنائع لا لبيان حرمة خصوص القسم المذكور في الكلام، لا ليس الأمر كذلك. ويسكت بعد الشيخ قدس سره عن ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر. وأما النبوي، ماذا كان النبوي؟ قلنا هو يقول بأنه لمن يرى، لمن يستظهر من الرواية الحصر الإضافي فمحل الاستدلال غير تام. أما لمن يرى الاستظهار أن استظهر من الرواية أن الحصر حقيقي فماذا؟ فمحكم حل الاستدلال حسب على الخيار بيد الفقيه والمستنبط. وأما النبوي، النبوي ماذا كان؟ قال لا تدع صورة إلا محوتها ولا كلبا إلا قتلتها. الشيخ قدس سره يقول هذه الرواية أيضا لا يمكن الاستدلال بها في المقام، لأنه لا إشكال أنها محمولة على الكراهة، ووجه حملها على الكراهة هو وحدة السياق، حيث أنه يقول الشيخ لا إشكال في أنه لا يوجد عندنا دليل ولم يقل أحد من الفقهاء بوجوب قتل كل كلبين. إذن يحمل على ماذا؟ يحمل على حكم غير إلزامي. فإذا حمل على حكم غير إلزامي ماذا؟ ولا تدع صورة إلا محوتها، يكون أيضا حكما غير إلزاميين، يعني لا يكون حرمة وإنما يكون كراهة. هذا مضافا إلى أنه نجد أنه في بعض هذه الروايات ورد ولا قبرا إلا سويته، يعني بإضافة هذه الفقرتين لا تدع صورة إلا محوتها ولا كلبا إلا قتلته، بإضافة توجد في بعض الروايات إضافة هذا الشيء الثالث ولا قبرا إلا سويته، ولا إشكال ولا شفة، ولا قبرا إلا سويته، لا إشكال أنه ليس من الواجبات وإنما هو من المستحبات. إذن بقرينة وحدة السياق نثبت ماذا؟ نثبت أن الحكم ليس حكما إلزاميا يعني حراما حرمتيا، وإنما هو حكم غير إلزامي الذي هو الكراهة. هنا تظهر أيضا إحدى ثمرات البحث المتقدم في علم الأصول، أن دلالة الأمر على الوجود هل هو بحكم العاقل أو هو بالتبادر أو بالإطلاق وقرينة الحكمة. وإذا تذكروا في محله قلنا في محله بأنه إذا كان إثبات الوجود بالتبادر فوحدة السياق مضرة وتكون مؤيدة تثبت المطلوب، أما إذا كان إثبات الوجوب للأمر أو مادة الأمر صيغة الأمر بالعاقل فوحدة السياق لا تؤثر، لأنه كل ما في الأمر أن هذه دالة على الطلب أو على الناهي، واستفادة الإلزام إنما هو بورود الترخيص على الخلاف وعدم ورود الترخيص على الخلاف. في المورد الذي ورد ترخيص على الخلاف نلتزم بأنه استحباب، في المورد الذي لم يرد ترخيص على الخلاف فنلتزم بأنه إلزامي، هذا ثمرته تذكرتنا. قال وأما النبوي فسياقه، إذن يريد يستفيد الشيء من السياق أنه ظاهر في الكراهة، فسياقه ظاهر في الكراهة. لماذا؟ كما يدل على هذا السياق عموم الأمر بقتل الكلاب عليه، بقتل الكلاب، ومن الواضح أن عموم الأمر بقتل الكلاب ماذا؟ ليس حكما إلزاميا، وإنما هو حكم غير إلزامي. وقوله فسياقه ظاهر في الكراهة كما يدل عليه عموم الأمر بقتل الكلاب، وقوله أي كما يدل عليه قوله عليه السلام في بعض شنو عندكم؟ في بعض من الروايات، هذه الروايات ها؟ احنا مو واضحة، في بعض هذه الروايات أو من الروايات، في بعض هذه الروايات أصح، في بعض هذه الروايات ولا قبرا إلا سويته. ومن الواضح تسوية القبر ليس من الأحكام الإلزامية، ليس من الواجبات، وإنما هو من المستحبات. طب الرواية التي بعدها كان ما هي؟ قال سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها؟ قال لا، وقلنا أن النهي ظاهر في الحرمة. يقول الشيخ وأما رواية علي بن جعفر فلا تدل إلا على كراهة اللعب بالصورة. لماذا ولا نمنعها؟ فيأتي إن شاء الله في البحوث القادمة أنه بعض مدعيات الشيخ أنها دالة على الكراهة نظره إلى ماذا؟ نظره إلى ما سيأتي من الروايات القادمة التي دلت على الجواب. فعندما تتعارض طائفتان من الروايات، رواية تقول أنه يحرم ورواية تقول أنه ماذا؟ يجوز، فالحرمة فالدالة على النهي ماذا؟ فيه ظهور في الحرمة، والدالة على الجواز ماذا؟ نص في الجواز. فعندما يتعارض النص والظاهر يقدم ماذا؟ يقدم النص على الظاهر ويحمل الظاهر على ماذا؟ على الكراهة أو على الاستحباب إذا كان ماذا؟ الظهور في الوجوب. أو لا أقل أن الجواز لفظ لا بأس أقوى ظهورا من لا التي هي ظاهرة في الحرمة، فإنه لو قلنا أنه لا بأس أيضا ظاهرة في الجواز لا أنها نص في الجواز، ولكن لا إشكال ولا شبهة أنه لا بأس، بعد لا نحتاج إلى قرينة الحكمة وإطلاق مقدمات الحكمة بخلاف ظهور الحرمة، فإننا نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى الإطلاق وقرينة الحكمة. إذن لو دار الأمر بين هاتين الطائفتين من الروايات، بعضها مجوزة بعضها ملزمة، حتى الإلزام على نحو الوجوب أو إلزام على نحو الحرمة، فهنا نجمع بينهما بحمل الروايات الملزمة على ماذا؟ على الكراهة أو على الاستحباب، خلافا لصاحب الحدائق، حيث أن صاحب الحدائق رحمة الله عليه لا يقبل مثل هذا الجمع الفرضي من متفردات صاحب الحدائق رحمة الله عليه، أنه لا يقبل هذه الجموع الفرضية. ودليلها أيضا دليل قوي مؤشر، يقول بأنه الوجوب أو الكراهة أو الاستحباب أو أي حكم من الأحكام التكليفية هذا حكم شرعي، والحكم الشرعي لا يتم إلا بماذا؟ إلا بدال عليه. فإذا سقطت دلالة الدليل على الوجوب لا يبقى عندنا دليل على الاستحباب. ما هو الدال على الاستحباب؟ الدال على الاستحباب يحتاج إلى دليل، والموضوع أنه الدليل كان على الوجوب والموضوع سقط ظهوره، فلا يبقى عندنا دليل آخر ماذا؟ على الاستحباب. على أي الأحوال؟ على أي الأحوال؟ وأما رواية علي بن جعفر فلا تدل إلا على كراهة اللعب بالصورة ولم نمنعها، نقول بأنه يكره اللعب بالصور من نحو الذي ذكرنا مثلا، بل ولا الحرمة أصلا، نقول بأنه حرام اللعب بالصورة. ولكن هذا شنو علاقته بمحل الكلام؟ نحن سؤالنا في محل الكلام أنه هل يجوز الاقتناء أو لا يجوز الاقتناء، ويحتمل أنه يجوز الاقتناء ويحرم اللعب، لأنه لهو، وسيأتي في محله إن شاء الله بأن اللهو هل هو حلال أو حرام. فإن قلنا في محله أن اللهو حرام، فإذا لا تنافي بين جواز الاقتناء وبين حرمة ماذا؟ وبين حرمة اللعب لأنه لهو. إذن هذه الرواية خارج عن محل الكلام، فلهذا قال بل ولا الحرمة إذا كان اللعب بهذه الصور على وجه لهو. وأما ما في تفسير الآية فواضح، حيث يقول أنه نحن قلنا هناك

لماذا لقائل ان يقول من اين استفدت، مع انه الرواية تفصل تقول لا بأس اذا كان كذا. يقول سيأتي في البحوث اللاحقة انه هذه الرواية وردت روايات تقول ان هذا الفعل الامام كان يكرهه، يعني عندما كان يريد ان يصلي وامامه تمثال او صورة او نقش او كذا كان يضع عليه شيئا ثوبا ثم يقف ويصلي، وهذا معناه ان هذا هنا اذا غيرت رؤوسه لرفع الكراهة للبيت الذي يراد الصلاة فيه، لورود روايات اخرى ان شاء الله ستأتي بعد ذلك مضمونها نفس هذا المضمون، تقول ان الامام اذا كان يريد الصلاة وامامه تمثال او صورة او وسادة فيها نقش كان يضع عليها ثوبا ويصلي، لانه تكره الصلاة وامامه ماذا؟ وامامه نقش، فالكراهة منشأها ماذا؟ فهذا الحكم حكمه، فهذا الحكم ناشئ من كراهة ان يصلي المصلي وامامه نقش. فاذا تجدون ان الشيخ استعان بتلك الروايات التي ستأتي لبيان انه هنا المراد من البأس الكراهة لا البأس الذي هو الكرمان. يقول اما الصحيحة فالبأس فيها محمول على الكراهة، اما لاجل الصلاة، يعني كراهتها لاجل ان الانسان يريد الصلاة وامامه صور ونقوش هذا مكروه، او مطلقا اساسا قد يقال بانه وجود التماثيل والنقوش في البيت الذي يراد الصلاة فيه هذا البيت لا تزوره الملائكة، كما ترد بعض وردت بعض الروايات بهذا المضمون ان البيت الذي فيه التماثيل والنقوش لا تدخله الملائكة. فهنا عندما قال الامام فامر انه قال الامام حيث قال اذا غيرت رؤوسها حتى يرفع ماذا؟ تلك الكراهة، اما لاجل الصلاة واما مطلقا. هذا مع دلالة هذا الخبر مع دلالته على جواز الاقتناء، هذه مع دلالته يعني مع دلالة قوله لا بأس، مو الخبر، مع حيث ورد فيها ماذا؟ لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت. فهنا يريد يقول الشيخ هذا المعنى، يقول إذا كان أساسا شف التماثيل محرما كان ينبغي للإمام ماذا أن يقول؟ يقول يجب إعدامها، لأنه حفظها وجودها هذا مبغوض للمولى، مو أنه يغير رأسها أو توضع ستارة عليها. فإذا قوله لا بأس دال على جواز الاقتناء، وإلا كان ينبغي من الأول الإمام أن يقول ماذا؟ أصلا لا يجوز وضعها في البيوت، يجب إعدامها، كما أن الخمر وجوده واستمراريته استدامته مبغوض. إذا فرضنا أن التماثيل والصور هذا الحكم لها، كان ينبغي على الإمام ماذا أن يقول؟ يقول يجب إعدامها، وأنه تغير رأسها مثلا. قال مع دلالته، أي مع دلالة قول الإمام لا بأس، مع دلالته على جواز الاقتناء حيث قال لا بأس وعدم وجوب الماحو، ولو كانت مبغوضة استدامة كان ينبغي أن يأمر بالماحو، أن يأمر بالإعدام مثلا. وأما ما ورد من أن علي عليه السلام لم يكن يكره الحلال، جواب الحج هذا وهو أنه فمحمول على المباح المتساوي طرفا. اشتال الحج بالأمس لأنه قطع، هل يكره المكروه؟ يقول الشيخ رحمة الله عليه بل يكره المكروه قطعا، لم يكن يكره الحلال، يعني الحلال المتساوي يعني مباح بالبعن الأخر، لم يكن يكره، وهذا لا ينافي أنه ماذا؟ يكره هذه الصور، والكراهة تكون كراهة اصطلاحية فلا تنافي بين الأمرين. وأما ما ورد من أن علي عليه السلام لم يكن يكره الحلال فمحمول على المباح المتساوي طرفا، لأنه صلى عليه أفضل الصلاة والسلام كان يكره المكروه قطعا. وأما رواية الحلبي فلا دلالة لها على الوجود أصلا. ياهي كانت رواية الحلبي عن مكارم الأخلاق عن أبي عبد الله عليه السلام قال أهدي إلي طنفس من الشام فيها تماثيل طائر فأمرت به فغير رأسه، وهذه فأمرت به فغير رأسه هذا فعل للإمام، ونحن قد درسنا في محله هنا وقع المحشون في حيث بيت أنه لماذا أن الشيخ يقول أنه لا دلالة على الوجوب مع أنه يقول أمرته، هو الأمر دال ماذا؟ ظاهره الوجوب. الشيخ حدث ذنوب كذا يشير إليه أنه فأمرته هذا فعل من الإمام، والفعل كما درستم في محله حيثيته ماذا؟ حيثيته مسكوت عنها، يعني إذا قام الإمام بفعله قيامه بفعل هل يستفاد منه انه واجبه؟ يستفاد منه انه ليس بحرام، اما انه واجبه لا. نعم حرام لا ليس بحرام، لانه لو كان حراما لما ارتكبه. مباح قد يقال مباح، مستحب واجب قد يكون واجب. فاذا وجدنا ان الامام يداوم عليه دواما على خلاف الطب، نستكشف انه فيه ماذا؟ محبوبية، استحباب به، اما وجوب من الامام الصدق. هذا فعل من الامام الصدق، قال لقادمه غير هذه الصورة، غير رؤوس هذه الصورة. ويحتمل ان يكون لانه يوجد فيه كراهة هذا العمل، وجود الصور والتماثيل مكروه في البيت، فالامام يريد ان يرفع الكراهة فامره. فلا يقال فامرته هذا امر دال على الوجوب، لا، هذا فعل من الامام. الامام لم يقل انه يجب تغيير كل صورة، يقول اهديت الي طنفسه فامرت بتغيير رأسه، فهذا فعل من الامام. والفعل مسكوت حيثيته انه على نحو الوجوب، انه على نحو الحرمة او غير ذلك. ما لم اقول مادة الامر تدل على طلب، لابد نرى القرائن المحفوظة بالكلام. مرة الامام يقول امركم بالصلاة، لا اشكال ولا شبهة انه دال على ماذا؟ دال. اوضح من هذا المثال عندما وردت رواية تقول صلوا كما رأيتموني اصلي، صلوا كما رأيتموني اصلي. هنا ذكر بعض الفقهاء في محله بان الامام يقول صلوا بالنحو الذي رأيتموني اصلي. هو الامام عندما النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي ايضا يقنص، ولكن عندما كان يقنط في صلاته كان يقنط بنحو انه واجب، لو كان يقنط بنحو انه مستحب، لان صلاته كانت مشتملة على واجب ومستحب. نحن امرنا ان نصلي ماذا؟ مثل ما صلى النبي، ولكنه حيثية الاجزاء التي اتى بها كانت على نحو الوجوب والاستحباب، هذا مسقوط عنه. منتفتين؟ فاذا من هنا استشكل البعض في محله، قالوا ان الرواية مع ضعف سندها في محلها، ان الرواية فقط تعين لنا كيفية الصلاة، يعني تقول هكذا صلوا، اما اي جزء واجب اي جزء مستحب هذا لا تعين في الرواية، هذا لابد ان نستفيده من الدليل الخارجي انه ماذا؟ انه واجب او انه مستحب. هنا ايضا هذا فعل من الامام. حتى انا لا اريد ان اقول بان هذا هو الصحيح، بس منظور الشيخ قابل النكتة، يريد ان يقول هذه ليست لا دالة على الوجوب اصلا، يقول سبب هذا انه هذا فعل صدر من الامام، يحتمل انه صدر بدافع انه حرام، ويحتمل انه صدر بدافع انه مكروه ويريد ان يرفع الكراهة، لان المعصوم عليه افضل الصلاة والسلام اما ان لا يصدر منه كراهة مطلقة، واما لو صدر منه فلا يمكن ان يداوم على تلك الكراهة والمفروضية. هذا بحث موقوف الى حد الكلام. فلهذا قال واما رواية الحلبي فلا دلالة لها على الوجوب اصلا. فلقائلا ان يقول كما تفضل الاخ بانه لا، هذا امر والامر دال على الوجوب، يقول هذا الامر الدال على الوجوب معارض بروايات اخرى دال على الجواز، فنحمله على الاستحقاق. قال ولو سلم الظهور في الجميع فهي، حتى لو قبلنا ان كل ما استدل به من هذه الادلة الثمانية او التسعة دال ماذا؟ ظهور له، ظهورا في الحرمة، وعدنا أدلة وروايات أقوى ظهورا في الجواز. وإذا وقع التعارض بين الظاهر والأظهر أو بين الظاهر والنص فلا إشكال ولا شبهة أن النص أو الأظهر هو المقدم على الظاهر. يقول ولو سلم الظهور في الجميع فهي معارضة بما هو أظهر، باعتبار أنها إما نص في الجواز وإما الجواز فيها بنحو أقوى، الظهور فيها أقوى بما هو أظهر وأكثر. هذا هو أكثر إشارة إلى نقطتين، هناك مطلب في محله حققوه، لأنه إذا وقع التعارض بين الطائفتين الروايات، طائفة في أحد الطرفين رواية واحد، في الطرف المقابل 20 رواية، هنا يقولون يقدم الأكثر ولا يؤخذ بالأقل. لماذا؟ ودع الشاذ النادر، فتكون هذه الرواية ماذا؟ شاذة ونادرة، لأنه في مقابلها 20 رواية أقول. هنا الشيخ كأنه يضبط تلك الكبرى، يقول بأنه روايات دلت على المنع، وما هو أظهر منها ولا أقل أكثر منها عددا دلت على الجواز، فقدمت عليها بما هو أظهر وأكثر، مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ربما قمت أصلي وبين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا. إذا يظهر أنه كانت هناك تماثيل في بيت الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، مضافا إلى هذا أنه فقط في وقت الصلاة كان يضع عليها ثوبا، لأنه يكره للإنسان أن يصلي وأمامه ماذا؟ نحش أو ثوبا ونحو ذلك. ورواية علي بن جعفر مثل صحيحة، ومثل رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل طير أو سبع أيصلى فيه؟ قال لا بأس. فهذا واضح. وعنه عليه السلام عن أخيه عن البيت فيه صورة سمكة أو طير يعبث به أهل البيت هل يصلى فيه؟ شوفوا كل النكات مصبة على الصلاة، أنه مثل هذا البيت لأنه هذا عمل المكروه، فهل الصلاة في مثل هذا البيت جائز أو ليس بجائز؟ مسلم أحسنتم، مركوز في أذهانهم أنه ما في إشكال، ولكن إذا فيه حجازة فيه حجازية من حيث الصلاة فيه أو من حيث الصلاة في ذلك البيت أو الصلاة أمام تلك التماثيل. بلي مثل أن هناك يلعب به أو طير يعبث به أهل البيت هل يصلى فيه؟ قال لا. طبعا هذه الروايات قد تؤيد ماذا؟ تؤيد أن صحيحة محمد بن مسلم هي ماذا؟ في جواز الاقتناء وعدم جواز الاقتناء للمتأمل. لماذا؟ لأنه يظهر أن جواز الاقتناء كان مركوز، عفوا، أن أصل الصنع ماذا؟ وإن كان محرم ولكنه جواز الاقتناء أيضا كان مركوزا، فعندما يسأل فكأنه يسأل عن جواز الاقتناء وعدم جواز الاقتناء، لا عن الصنع وعدم الصنع. أتأمل في الرواية يطلع من هذا المصدر. قال هل يصلى فيه؟ قال لا، حتى يقطع رأسه ويحسون. ورواية أبي بكر بلي ولا مش أخر يعني ربع الكرة الحجازية. ورواية أبي بكر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل، قال لا بأس به يكون في البيت. قلت ما التماثيل؟ قال كل شيء يوضع. مراد من كل شيء يوضع كما ذكر بعض المحشين أنه مو أنه يوضع تحت الأرجل بشرط، ولكن كل شيء يعني لا يعتنى به لا يحترم في البيت إذا كان على الشكل. أما إذا كانت تمثال بنحو يحترم من قبيل العبادة من قبيل الاعتناء والاحترام، هنا الإمام ما يحفظ وجود مثل هذا التلفيل. إذن في حجازة مش آخر. يقول أنه إذا وجد تصاوير في البيت، إذا وجد تماثيل تجدون هذا موجود في الأعراف، أنه تارة أن التمثال والتصوير لا يعتنى به أصلا، أنه وقع بيد الأطفال أو لم يقع، صار فيه شيء أو لم يقع. بعض الأحيان لا، التصاوير وكأنها مقدسات في ذلك البيت. الإمام سلام الله عليه